المنكر ضده المعروف، والشاذ ضده المحفوظ. المنكر أين الأقلام يا أخي؟ المنكر ضده المعروف، والشاذ ضده المحفوظ. محفوظ بالضاء معنى، يعني الشاذ تعريفه عند الشيخ حمد زهار. تعريفه لمن هو أوثق منه، لمن هو أولى منه. طيب جميل، مفيش تعريف سنة عندك؟ طيب مقبول. طيب والمنكر؟ مخالفة ايه؟ الضعيف. لمن ايه؟ طيب خليكم معي قريبا. الآن انظروا كده، أكتب بالأسود. شوفوا كده، خلاص. الشذوذ قلنا ايه؟ مخالفة ايه؟ المقبول. المقبول ده صدوق وثق. مخالفة المقبول لمن هو ترجح أرجح منه، صح؟ مخالفة المقبول. طب هنا مخالفة المنكر بقى؟ ضعيف. المنكر مخالفة الضعيف أول موضوع لنا. شوف لمن؟ ينفع اقول ارجح منه ولا لا؟ مخالفة الضعيف او المردود للمقبول. جبنا المقبول ده هنا عشان يكون يدخل فيها الصدوق والثقة. ما قلناش ارجح منه لان ممكن واحد اشوفه مضاعف. مضاعف ما هو المضاعف ده أقل من الضعيف. مش وضعت الضعيف يا شيخ، ضعيف عشان الصبر. شوفوا بقى ده مضاعف احسن من ضعيف، لانه واحد مضاعف احسن من ضعيف. ها مضاعف فيها شيء من التمريض مش جزم، يعني ممكن واحد مضاعف من اناس ليسوا معتبرين في التجريح والتوفير، معنى يا اخوان. فنقول المنكر بقى مخالفه ايه؟ مخالفه المردود للمطبوع، او مخالفه الضعيف للمطبوع. مقبول يدخل فيها الصدوق يدخل فيها الثقه، عرفنا هذه. فهو الان الامام ابو داود اطلق على الحديث هذا خلع خاتم النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل خلاء انه منكر، وصوابه على ما بوب في ابواب المصطلح واستقر عليه الامر والعمل انه شاذ وليس بمنكر. الشاذ قلنا ايه؟ الشاذ تعريف الشاذ، خلاص يا اخوان. والممكن ضد الشاذ ايه بقى؟ محفوظ. اه شو؟ وعن ضد المنكر المعروف، خلاص. والشروط شروط الصحة ثلاثة إيجابية وثلاثة واثنان سلبية. سلبية خلاص. بعدين علل الكثير. الشذوذ من العلل، لكن نص عليه لأن مذهب الفقهاء الأصوليين قبول زيادة الثقة مطلقة. فالمحدثون نصوا على الشذوذ، معنى الشذوذ من العلل. فلماذا أفرضوه به؟ مخالفة لمذهب الفقهاء الأصوليين الذين يقبلون زيادة الثقة مطلقة بدون تمييز ولا تحري ولا رد. واضح؟ انتوا عندكم الان اهو. لو احنا كنا كده شخص صلاح، الامام بخاري نط وقال كده اهو عن مالك اهو، شوف اسمه ايه بقى اهو؟ انقطاع الشعر. تعليق. شوف ها الان سلمكم الله. ده انا بس الان انا بعلق الصوت، بعلق العصب، بعلق الصوت. تحت هنا فاضي ولا ايه؟ انه فاضي. التعليق او تعليق معلق. تعليق المعلق هو ايه؟ محمود يبقى من مبتدا اسناد راون اكثر من مبتدا اسناد راون فاكر. طيب عند الشيخ صلاح برضه اهو البخاري هينط يقول عن نافع اهو. يلا يا شيخ صلاح معلق ما حذف المبتدئ اسناده ايه؟ انت عارف الاسناد ده هو وغيره وامثاله، ممكن تشرحوا جميع انواع المصطلح عليه وتحطوها كده وترتبوها انها تعملوا خريطه طويله عريضه كل القاب انواع المصطلح تحطه في السبوره ده ايه؟ على الاسناد ده بسهوله. نتكلم على امور خاصه لانها نحتاج من المنقطع. هيجي الان فلابد ان يجي من النوع الاول اهو. بلاش ده البخاري اهو نط وقال عن النبي عليه الصلاه والسلام اهو. شوف اسمه معلق ما حذف ايه؟ المبتدا اسناد راوي انتهينا اهو. شوف اسماعيل قال عن نافع منقطع. شوف اجينا منقطع اهو وسط الاسناد الانقطاع. التعليق من مبتدا الاسناد الانقطاع من الوسط الارسال من الاخر. عرفنا الحيثيات هذه؟ نعم. اللي فيها الصعوبه والموضه. الموضه زياده بقى المالك والنفس اهو. ياتي اسماعيل ويقول عن أن مثلا بلاش هذا خلينا نمثلها يسقط راويين شوف اسماعيل يقول عن ابن عمر. شوف زاد معضل اسقط راويين على التوالي من وسط الاسناد. طيب وبعدين البخاري ساق الإسناد وبعدين قال عن النبي واسقة ابن عمر أهو مرسل أهو مرسل ولا لا؟ نعم ومرسل منه الصحابي وصفة صح؟ هكذا صحيح؟ ليس صحيح ليس صحيح المرسل ما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مع إسقاط الواسطة قد يكون صحابي واحد أو قد يكون اثنين قد يكون ثلاث قد يكون أربعة من التابعين واحد صحاب ست عنده مرة مرسل أرسل أسقط ست أو سبعة معنا تابعين أضاف الحديث إلى النبي ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط سبع وصايا تابعين وأضاف التابعين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كلما أضاف إلى رسول الله قد يضيف قولا قد يضيف فعلا قد يضيف تقريرا أضافه التابعين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقطا الوسط لو قلنا الصحابي طب أي هل الصحابي لا تضر معنا كانت تتكلم عن العدالة فيها مباح تكلم عن الضبط فيها الحال تكلم عن الصلاة عن اتصال في تفصيل تعال تكلم عن الشذوذ وادي أفيح تكلم على علل لا ساحل له معنا إذا أنواع وألقاب الحديث ممكن الإنسان منين يدرسها لإخوانه طريقة سهلة جدا جدا لا تعطيك فيها ولا تشديد ولا صعوبة ولا غموض والله لك هذا اختصار خريطة حط لكل باب خريطة عرفنا الشذوذ معناها الآن ولا هي شيء يطير ها الشيخ صلاح الشذوذ ما رواه المقبول مخالفا من هو أرجح منه خلاص هذا الشيخ ضده ايه ضده ايه محبوب والمنكر ما رواه المردود او الضعيف مخالفا فيه المقبول خلاص وضد المنكر ايه جميل نواصل من حفظ أبيات لقول الشيخ أنباني فلان وكان عن الأئمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسن الأسناد لحنا في الآن من حفظ أبيات هذه واحد منكم إن شاء الله الجمعة المقبلة أتينا بها جزاكم الله خير أو يوم الثلاثاء في صحيح مسلم إن شاء الله طيب يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب الاستبراء من البول طيب هنا يقول معنى الاستبراء هو أن يستفرغ بقية البول وينقي موضعه ومجرى حتى يبرئهما يقال استبرأت من البول أي تنزهت عنه جميل قال حدثنا زهير بن حارب أبو خيثمة النسائي مر علينا في هذا وفي صحيح مسلم وهناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الإمام الشهير العابد الناسك عباد الكوفة وزهادها قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش قال لولا الحديث لقدرني الناس ولولا الحديث لكنت من بقالي الكوفة فرفعه الله بالحديث وما رؤيا أبناء الأغنياء وأبناء السلاطين في مجلس أحقر منهم من مجلس الأعمش كان وكيع يأخذ عن الأعمش وكيع تلميذ للأعمش وكان الناس يرحلون إلى الأعمش من كل مكان وممن أخذ عن الأعمش شعبة الذي قال كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مجاهد ابن جبر مجاهد ابن جبر من تلاميذ ابن عباس مات رحمه الله وهو ساجد نعم الموتى ونعمة الخاتمة والعاقبة. مات وهو ساجد رئيس المدرسة المكية في التفسير مجاهد. طيب لذلك كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فاشدد عليه، يعني خذه وأنت مطمئن. لماذا كان مجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضة وفي رواية 3 عرضة، فما يمر بآية إلا واسأله وأسأله أين نزلت فيما نزلت واسأله عن معناها. هكذا أخذ العلم عن ابن عباس. قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس، قرين عن قرين رواية الأقران، يحدث عن طاووس، طاووس ابن كيسان الأبناوي، الأبناوي. ومعنى الأبناوي أي هو من بقايا أبناء فارس الذين سكنوا اليمن، الذين سكنوا اليمن. طاووس ابن كيسان الأبناوي كان من تلاميذ وموالي ابن عباس، أخذ عنه التفسير أيضا. عن ابن عباس وهو الصحابي الجليل أبو العباس عبد الله قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني كان يسيرا عليهما أن يقومان به، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، في إثبات إيه؟ عذاب القبر الذي ينكره المعتزلة وغيرهم، لأن المعتزلة أسند الأمور إلى العقل، التحسين والتقبيح العقليين، فضلوا الطريق وزاغوا وأدى بهم إلى إنكار أشياء غيبية كثيرة منها نعيم القبر وعذاب القبر. إنهما يعذبان، ونعيم القبر وعذابه كذلك ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك الأمة، أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول ولكل حي عاقل في قبره عمل هناك ويسأله، عمل يقارن هناك ويسأله. نعم، يعني يسأل ويعذب وينعم ويحاسب في قبره. نسأل الله أن ينور علينا قبورنا أيها الأخوة الكرام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ في آخر الصلاة وقبل التسليمتين من 4، منها عذاب القبر، عذابان وفتنتان، العذابان عذاب النار وعذاب القبر، والفتنتان فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، في أن عدم الاستنزاء من البول من الكبائر وأنه موجب للعقوبة في القبر ويوم القيامة. كذلك المشي بين الناس بالنميمة نقل الكلام لغرض الإفساد، نقل الكلام لغرض الإفساد. وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب، جريدة رطبة، فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا الحديث ليس فيه دليل ولا مستمسك لمن يحدث بدعة الجريد ويضع الجريد على القبور عند الزيارة ونحو ذلك، فهذا من البدع، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه وضع هذا الشيء. ولو سمع أحدنا بعض الناس يعذب ليس له أن يعني يشرع، لا يشرع له أن يضع مثل هذا أو يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا عذاب القبر الله سبحانه وتعالى أخفاه على الآدميين، وأخفاه عن الثقلين، وأطلع عليه الإيش، كان يعني يسمعه البهائم، يسمعه البهائم. لما مرت دابة على بعض القبور في المدينة حاصت حيصة مما تسمع، مما تسمع، لولا ألا تدافنوا لا أطلعكم الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما يجري في القبر نعوذ بالله. وأنتم يعني تذكرون قصة الرجل الذي كان يعذب في قبره التي رواه ابن حبان في صحيحه وغيره من حديث ابن مسعود أن رجلا ضرب في قبره جلد جلدة فاشتعل عليه القبر من هذه الجلدة نارا، فلما أفاق سأل الملائكة التي تضربه بما ضربت هذه الضربة، قالوا لأنك صليت صلاة بغير الظهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. اشتعلت عليه نار ضربة جلدة واحدة، نسأل الله العافية. طيب قال هناد وهو ابن السرين يستتر مكان يستنزه، يستتر مكان يستنزه، يستتر معناه أنه بال إما على مكان صلب فارتد عليه رشاش البرد، أو بال في معاكس لاتجاه الريح، ريح قادمة كذا وقام يبول معنا، أو غرض من أو سبب من هذه الأسباب أدى إلى عود الماء الرشاش البول على بدنه أو جسده. وفي الحديث عامة عذاب القبر من البول، عامة عذاب القبر من البول. ويستنزه المعنى هذا قرأنا معناه في أول الباب. طيب قال حدث كم حديثا الآن قرأنا بعد لا شيخ؟ جميل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن، معنى عثمان بن محمد بن أبي شيبة، قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضف عن منصور ابن المعتمر، طيب عن مجاهد ابن جبر إمام من أئمة التفسير، عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعناه قال لا يستتر من بوله، وقال أبو معاوية يستنزه. نعم. طيب أخي قال حدثنا مسدد ابن مصر أبو الحسن ابن ماسك الأسد، ومسدد مسدد كاسمه له من اسمه نصيب، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران، مر معنا ولا لم يمر؟ عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت أنا وعمر بن العاص، حسنة بالتحريك عندك إيه؟ حسنة بالتحريك إلى النبي، ما معنى بالتحريك أخي محمد؟ يعني مش حسنة، مش حسنة تسكينة كذا، حسنة بالتسكين، حسنة كلها محركة، الحروف محركة كلها. قال وعمر بن العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام فخرج معه درقة، وهي ترس من جلد لا خشب فيه ولا شيء، إنما هو ولا عصب، إنما هو ترس من جلد، ترس يستتر به المقاتل جنة، ثم استتر بها ليبول يستر نفسه، ثم بال فقال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال يبول كما تبول المرأة يعني وهي جالسة، هي جالسة ذلك، فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم البول، كيف يصيبوا البول يا إخوان؟ إما يبول على مكان صلب، إما يبول في اتجاه المعاكس للرياح، أو غير ذلك من الأسباب. فمن أراد أن يبول قائما فليرتد مكانا دمجا لينا سهلا معنا يا إخوة، ولا يكون في اتجاه معاكس للرياح، ثم يأمن على نفسه من ستر عورته، ويأمن على نفسه كذلك من خروج ريح بصوت. تمام. وأداب الخلاء سبق أن ذكرنا أنها عدها أبو بكر بن عربي فزادت عن 30 من الآداب كما في عارضة الأحوالي شرح صحيح الترمذي، هكذا سنن الترمذي أو جامع الترمذي ممكن، إنما صحيح تساهل هذا. طيب يقولون ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه، شوف الأغلال والأصار التي كانت عليهم رفعت عن هذه الأمة، فاكتفي بتطهيرها بالماء أو بالتراب في بعض الأحيان، أو باليبس والجفاف في بعض الأحيان، فنهاهم فعذب فين في قبره. إذن عذاب القبر ذا كان أيضا علينا على هذه الأمة على الأمم من قبل. قال أبو داود عندكم هذه معنا. قال منصور عن أبي وائل الشقيق بن سلم أبو وائل من تلاميذ حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل عن أبي موسى أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري في هذا الحديث قال جلد أحدهم يعني إما أنهم بيقطعوا الثياب وإما أن يقرضوا الجلد الجسد الجلد يقرضوا الجلد. قال جلد أحدهم وقال عاصم عن أبي وائل. عاصم من بقى هو عاصم فعلا ابن أبي النجود صاحب القراءة أحد القراء السبعة المعروفين حفص عن عاصم مش عن نقرأ بقراءة عاصم هذا عاصم ضعيف في الرواية حجة في القراءة شوف ازاي والأهمش العكس أيوة بس صح صح أنت لما ترجع للتهذيب ما تجدش ترجع التهذيب كما أيضا تجد ترجع سيرة عنه ما تجد بس في الطبقات الكبار القراء اللي الذهب موجود طبقات القراء لله. طيب عاصم هذا هو عاصم ابن بهدلة اسمه عاصم ابن أبي النجود ابن بهدلة. أنت مستغربين الاسم بهدلة هو كده اسمه نسب ابن أبي النجود بهدلة هو أبو النجود. طيب يقول هنا عن وكان عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام فبقى قال جسد أحدهم. ورواية عاصم هذه غير معتمدة غير معتمدة الظاهر الراجح للأقوى إخوة رواية الملابس والثياب. وبعدين هنا عندي إيش وقال عاصم في الشرح ابن بهدل أو بكر الكوفي أحد القراء السبعة وثقه أحمد والعجلي وأبو زرع ويعقوب بن سفيان وقال يعني وثقه في دينه وصدقه أما هو في الضبط الحديث فلا ويعني حديثه يصلح في شمل المتابعات ويحسن لغيره. وقال الدرقطني في حفظه شيء مات سنة 29 و100 باب البول قائما أي ما حكمه. قال حدثنا حفص بن عمر والحوضي البصري ومسلم بن إبراهيم الأزدي البصري كما في الشرح هنا قال حدثنا شعبة ابن من يا إخوة من ينسبه لنا ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث شعبة. هناك شعبة في القراء من هو بقى شعبة اسمه ده لقب أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش. طيب قال حدثنا شعبة ها معناه إيه بقى عند أخينا صلاح فيها ثلاث معاني ما هي أصحاب الخياطة عايزينهم يصحصحوا الأيام دي كلهم مش واحد بس طيب عند أخينا العراقي ها إما حديث صحيح وإما إيه إسناد آخر. طيب طيب قالوا حدثنا مسدد أهو مسدد ابن من ابن مصرهد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله ليشكري تمام وهذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي وائل ما شاء الله لا أدري سليمان هذا لعله الأعمش الذي يظهر الأعمش ابن مهران الأعمش عندك طيب عن سليمان عن أبي وائل ها شقيق ابن سلمة مشهور بكنيته يا إخوة من التابعين من يعني فضلاء التابعين عن حذيفة وابن اليمان أبو عبد الله صحابي الجليل صاحب سير رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم أي مجتمع الزبالات والقمامات يعني ليكون أسطر له صلى الله عليه وسلم ويكون أيضا مكانا لينا قال فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما فقد كذب أو قد يعني افترى على الله إلى آخره يعني هذا من عائشة رضي الله عنها اجتهاد فحسب ما رأت قصت هذه المقالة لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام يبول قائما. والمثبت هنا مقدم على النفي، ودعوى النفي من عائشة رضي الله عنها دعوى عريضة، فهي يعني تكلمت بما رأت معنا، فحكت ما رأته، نفت شيئا لكن أثبته الصحابي. فالبول قائما جائز كما قلنا بالشروط السابقة. طيب، قال ثم دعا بماء فمسح على خفين، في مشروعية المسح على الخفين في الصيف والشتاء للرجل والمرأة بشروطه، وشروطه أربعة، فما هي خان أشرف؟ يلبس الخفين على طهارة، واحد اثنين أن يكون من مادة طاهرة، أن يغطي معظم المحل. طيب هذا شرط مختلف فيه وليس براجح. ها؟ يوم للمقيم وثلاث ألا تجاوز المدة. هذا الثاني. ها الثالث بقى أن يكون من مادة غير من مادة طاهرة وليس من مادة نجسة. طيب الرابع بقى يكون في الحدث الأصغر، بول أو غلط أو نوم، أما في الحدث الأكبر جنابة فيخلع. طيب ولا يمسح. بارك الله فيك. هذه الشروط يعني متفق عليها، هناك شروط مختلف فيها والراجح يعني أنها لا تفهم. طيب ثم دعا بماء فمسح على خفيه، والمسح الخفين يلحق به المسح الجوربين والنعلين والتساخين والعصائب كذلك، فمسح على خفيه. قال أبو داود رحمه الله تعالى، داود ممنوع من الصرف ولا مصروف يا بلال؟ طبعا مصروف. لا يا شيخ، لا مصروف. ليه بقى؟ انتوا جايبين ليه دي خير وكده ياخد يا شيخ صاحبه هذا وهو مقلوب كده؟ انا بحسبين انت حاطط عندي علبه سكر صغيره كده ولا حاجه. عدل انت يا شيخ، يلا خير. ها ممنوع الصرف ليه؟ العالميه. ممنوع الصرف ليه؟ العله العالميه. عالمية وإيه كمان؟ والعجمة. والعجمة قال مسدد ابن مسرد أبو الحسن البصري، قال فذهبت أتباعد. ها هكذا عندكم؟ قال فذهبت أتباعد فدعاني لكي إيه يستره، يقف وراءه يستره. هذا محمول على أنه كان يأمن أن يظهر منه حدث بصوت أو ريح بصوت، فدعاني حتى كنت عند عقبه معنا لكي يستتر النبي عليه الصلاة والسلام به. كم حديثا قرانا يا أخوة؟ طيب جميل. باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضع عنده. أهو. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج الذي يظهر لحجاج بن محمد المصيصي هذا، عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز الإمام الفقيه المكي، له كنيتان يا إخوة. طيب عن حكيمة بنت أميمة ابنة رقيقة، كله بالتصغير حكيمة أميمة رقيقة، عن أمها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام قدح من عيدان، من عيدان نوع من أنواع الشجر يسمى بهذا الاسم، تحت سريره يبول فيه بالليل لأنه كان يشق عليه أن يخرج، لم يكن في البيت كنف أنذاك، فشق عليه الخروج صلى الله عليه وسلم إلى البراز وإلى الخلاء، إما لشدة البرد إما لتعب وعلة من العلل، كان يفعل هذا صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب المواضع التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول فيها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني معنا يا إخوة، وكان رحمه الله مشتغلا في بداية أمره بالرأي والنظر فيه، فرأى رؤيا فأولها المؤول أنه سيترك النظر في الرأي ويتجه إلى الحديث، فاتجه إلى الحديث فصار من المبرزين في من الأئمة الثقات، قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجاء قال حدثنا إسماعيل بن جعفر الأنصاري ابن أبي كثير الأنصاري عن العلاء بن عبد الرحمن ابن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول أبو هريرة الصحابي الجليل أحفظ أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والعلاء بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن أبي سلمة من الرواة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس، يتخلى أي يقضي حاجته الغائط أو نحو ذلك في طريق الناس، يتخلى أي ينفرد لقضاء الحاجة ها في طريق الناس أو ظلهم. طيب اتقوا اللاعنين يعني الموجبين الأمرين الموجبين للعن، معنى يا إخوة، وليس هذا في إقرار للاعن، إنما هذا حكاية حال، إن هذا بيوجب اللعن والسب، معنى. قال وحدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفصة من مشيخ من؟ من مشيخ أبي داود، وليس بالصحابي الجليل هذا عمر بن الخطاب، يشابه الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاسم واسم الأبي والكني. وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم حدثهم، سعيد بن الحكم هذا المصري إمام من أئمة مصر، حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل الصحابي الجليل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وهذا الحديث ضعيف للانقطاع والجهالة في إسناده وإن كان معناه صحيحا. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في البول في المستحم أو المستحم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، أو شوفوا أحمد بن محمد بن حنبل ينسب إلى جده، أحمد بن حنبل دائما، لكن أبوه محمد، هاجرت به أمه وهي حاملة به إلى بغداد، من مر إلى بغداد، فأضعته في بغداد، فكان خيرا على أهل بغداد بل خيرا على الدنيا كلها. أحمد ابن محمد ابن حنبل أبو عبد الله الإمام إمام أهل السنة والجماعة الذي قالوا فيه أضحى بن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد فليعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. قال والحسن بن علي، الحسن بن علي هذا الحلواني، معناه من حلوان العراق مش من حلوان مصر، وكان يجلب الزيت وتاجر في الزيت. وقال والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني في تشيع يسير صاحب المصنف من أئمة اليمن حفاظ اليمن، اليمن تذكر يعني مشاهير اليمن معروفون، عندكم عبد الرزاق وعندكم ابن الوزير عندكم الصنعاني صاحب سبل السلام، عندكم الشوكاني وعندكم طاووس الأبناوي تمام، وأيضا معمر بن راشد سكن في اليمن نزيل اليمن معنا وجمع ميمون بن مهران في اليمن لا أدري لا. والمعلمي الإمام معلمي من أئمة اليمن رحمة الله عليه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الذي يعني نكل بالكوثري في كتابه ماذا التنكيل لما فيه تأنيب الكوثري من الأباطيل، تنكيل معناه إخوة تنكيل، نسأل الله يعني من قرأ التنكيل هذا استفاد فائدة عظيمة وكبيرة، كتاب مهم جدا والقراءة فيه مفيدة. على كل حال كتب الردود كتب مفيدة في بابها، كتب الردود يختصر لك العلم، يعتصر لك التجارب، تمام، ولخص لك الفائدة وتثبت أكثر من غيرها. أي كتاب في الردود، لا سيما ردود المتقدمين، فيها فوائد جمة. يعني المعلم هذا كتابه هذا مما يشد له الرحال لفائدته ونفاسته، وتمكن المعلم من الجرح والتعديل ومعرفة الحديث والعلة والقواعد، يعني بيكلمك بنفس كأنه نفس الدارقطني، نفس قديم كده، نفس تاني، مش نفس المعاصرين. لو عمر المعلم لفقه الألباني، لكن هذا فضل الله يتم من الشأن. ولذلك الألباني استفاد من معلمه قواعد. لما صحيح الألباني له تعليقات على إيه؟ على التنكير، لكن استفاد من المعلم، استفاد. ويشيد الألباني بجهود المعلم ويثنى عليه كثيرا. معلم هذا من أفذاذ اليمن، من أفذاذ اليمن، وكان مسؤولا عن دائرة المعارف بحيدر أباد الدكن أيام الخلافة العثمانية. دائرة المعارف دي مخطوطات إلى يومك هذا لم تخرج إلى الآن، موجودة إلى ساعتك هذا في الهند. فرحمة الله المعلم. طيب، لكن هو له نفس شديد في التصحيح، في التضعيف، له نفس شديد في التضعيف. طيب، قال حدثنا عبد الرزاق، ها، ما ارتحل أحد مثل ما ارتحل إلى عبد الرزاق في الكثرة، كثرة المرتحلين في الطلب والحديث كما ارتحل لعبد الرزاق. حدثنا عبد الرزاق، يكفي أن الإمام أحمد ارتحل لعبد الرزاق ليسمع منه، يكفي أن ابن معين ارتحل إلى عبد الرزاق ليسمع منه. قال أحمد، من أحمد إذن؟ ها؟ أحمد بن محمد ابن إيه؟ ابن إيه؟ ابن حنبل الشيباني أبو عبد الله. قال حدثنا معمر ابن إيه؟ ابن راشد أبو عروة، معمر ابن راشد البصري نزيل اليمن، نزل اليمن. ايش كنت تقول؟ احمد يحدث معمر، ولا يقصد يعني ان احمد قال ان لا، عبد الرزاق قال معمر عن معمر يعني. ايوه، ويقصد تلميذ معمر وعبد الرزاق. طيب، قال حدثنا معمر ابن ايه؟ ابن راشد ابو عروه، واضح؟ لو قلنا أبو بكر عن أبي عروة عن مثلا عن أبي هريرة، ها، إيش رأيكم؟ من عن من؟ ها، أبو بكر عن أبي عروة عن أبي هريرة، ها، عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة. معمر. طيب، قال عن معمر، حدثنا معمر قال أخبرني أشعث، أشعث بن الحسن، وقال لا عن ابن عبد الله، قال وقال الحسن ابن علي الحلواني عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن معطئ مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله بن مغفل صحابي الجليل، قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه محمول على المستحم الذي ليس فيه ثقب، ليس فيه أنبوب، ليس فيه مواسير تنحدر فيها المياه. معناه كانت هذه الكنف الأولى، الكنف الأولى لم يكن فيها أنابيب، فهذا محمول أن الرجل يستحم في الموضع ويبول، يبول في الموضع ويستحم، أو يستحم ويبول. عندما يبول ويستحم يرجع رذاذ هذا ورشاش هذا على بدنه، فيحدث ايه؟ الوساوس. بدأ يقول ايوه طهوره مش كامل، طهوره كامل، طهوره يحدث نفسه. وعلى كل حال هذا حديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. قال ايه؟ لا يبولن احدكم في مستحم، هذا من الاداب، من اداب التخل، ثم يغتسل فيه. قال احمد ثم يتوضأ فيه، فان عامة الوساوس منه، عامة الوساوس منهم، صحيح يحدث هذا وسواس. لكن إذا فعل هذا في مستحم فيه أنبوب، فما جاء فيه إن حضر وذهب لا يشمله هذا النهي، لا يشمله هذا النهي. قال حدث، وهذا في الشرح موجود، إما في الشرح هنا وإما في الشرح في مكان آخر. قال حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس من علماء مصر، من علماء مصر ومؤرخي مصر، وعليه المرجع في معرفة رواة مصر ورجال مصر، تاريخ مصر. التاريخ معناه إخوة، مش معناه ما يقعد يسرد غزوات وحكايات ووقائع وهزائم ونائم، مش هذا المقصود. زي تاريخ البخاري الكبير، رواه بيترجم لرواه، كذلك ابن يونس في تاريخه معناه تراجم للرواه، بيشعر فلان ثقة فلان مجروح فلان ضعيف إلى آخر، هذا معنى التاريخ. التاريخ للفسوي نفس الباب، تزعلني من الاسم الفسوي ده دائما بشهير. طيب تاريخ البخاري نفس الباب، تراجم يؤرخ للرواه الرجال، يقول لك مات سنة كذا، ولد سنة كذا، أدرك فلان، لم يدرك فلان، سمع من فلان، لم يسمع من فلان. إذن بيثبت اتصالات وانقطاعات وبيثبت إرسال. أنا قال حدثنا أحمد بن يونس، ينسب إلى إيه؟ إلى جده، واسمه أحمد بن عبد الله بن يونس الإمام المصري. قال حدثنا زهير، ولا أدري من زهير هذا، عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري، وهو ابن عبد الرحمن. تذكرون أول حديث في صحيح مسلم، من الذي لقي ابن عمر؟ رجلان. عندك يا بلال، ها صاحبنا حميد الحميري، ها حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن عمر، تمام. قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. لا إله إلا الله، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الترجل إلا إيه؟ إلا غبا، يوما بعد يوم، مش 24 ساعة ورا كل صلاة وكل 5 دقائق ماسك المشط، كل ساعة ماسك المشط، ما يلقش هذا. ليه؟ فيه ليه؟ خشية الإرفاه، خشية الطرف والنعومة، وخشية يعني ما يكون الرجل يكون يعني إيش خشنا. فهمتوني؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل إلا إيه؟ وبعدين مسألة يعني لا تؤخذني، كشف الرأس يؤدي إلى إيه؟ يستلزم كل شوي الترجل. فهمتوني؟ فلما تغطى بشيء من الغطاء كالقلنصوة العمامة غير ذلك، ما بيحتاجش الإنسان كل شوية الترجل، هذه واحدة بجر واحدة. طيب فسلمكم الله، نحن مأمورون صحيح بإكرام الشعر لمن كان له شعر، يعني ترجيله وإدهانه إلى غير ذلك، تمام. لكن أيضا يراعي الرجل أنه لا يرجل كثيرا، لا يرجل كثيرا، إنما يقرب من هذا الحديث قدر المستطاع. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. نفس الجملة الثانية هذه نفس المعنى الحديث السابق. قال باب النهي عن البول في الجحري، ها معروف يا أخوة، والحديث هذا ضعيف يعني الذي أعرفه أنه ضعيف. طيب قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، لكن أيضا يتحرى الرجل ألا يبول في الجح لكي لا يؤذي الهوام، أو ربما يأتي يبول في الجح تخرج عليه هوام تؤذيه تقتله، تمام. وقصة مول يعني موت اسمه سعد بن عبادة الخزرجي، سيد الخزرج، أنه مات بسبب أنه بال في جحر فخرجت عليه قتلته الجن، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. والحديث هذا أيضا حديث ضعيف، لكن كذلك من أداب التخلي ألا يتخلى الرجل ألا يقول في جحر. الجحر هذا يكون فيه فأر، يكون فيه ثعبان، يكون فيه عقرب، يكون فيه أي شيء، يكون فيه نمل يموت النمل إلى آخره. ف فيبتعد ويجتنب هذا. قال حدثنا، طبعا هذه الحديث احنا في عشتنا به، المطرفة حمامات سيراميك بنيوهات، بنستغرب الحديث دي. الزمان سيعود على ما كان الأول، يعود إلى السيف والرمح على ما كان والخيول، وينتهي يعني اسمه بيسموه فائض البترول، هذا بيسموه ايش بيسموه، احداث البترول، انت انت كل ده حق على الله، ما ارتفع شيء من امر الدنيا الا وضعه. جميل معنا. طيب فستأتي ايام، او ربما يضطر احدنا في هذا الزمان انه في صحراء، في فلا، في مين شمال، يكون انسان معود نفسه يعيش في العيشه دي ويعيش في العيشه دي. معنا يا اخوه، مش دايما في حياه السيراميك والبلاط والبنيوهات والاشياء دي، لا، هو انسان منها يعيش في خيمه حتى. معنى لأن الليالي حبالة، الله أعلم ماذا تلد الليالي حبالة. فنسأل الله أن يعافينا إخوة، نسأل الله أن يعافينا، نحن في أمن وأمان، غيرنا لا يستطيع أن يجتمع كذا ليدرس درسا في أماكن شتى. أنا نحمد الله على الأمن والأمان. نعم. قتل النمل، يعني قتل النمل في تفصيل، النمل نون بقى، يعني في نمل ونمل، في نمل لا يؤذي ولا يضر إلى آخر، في نمل اسمه ضر، ضر صغير، النمل الصغير ده اسمه ضر، في نمل يعني سليمان بيسموه كبير، إذا مسك جلد الإنسان ما يخرج إلا ما يجرحه يشبك فيه معنا. وفي نمل صغير أسود وسط كده يسموه سبخ أو حاجة كده، أيضا هذا الضار. فأنت الآن الضار لو قتلته لا بأس عليك، لكن لا تقصد قتله من أول مرة، حاول معه بأدوية تطرده. ها؟ فأنت النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النمل، هذا هو الأصل. وحديث النبي الذي قتل قرة من النمل لما لدغته نملة، فقال الله عز وجل له هل نملة من واحدة، هل قتلت نملة من واحدة، قتلت أمة من النمل تسبح، أو كما في الحديث. فالآن يؤخذ من هذا وذاك جواز قتل النمل إذا كان ضارا. هناك نمل يدخل على أساسات البيوت يأكلها وممكن يسقط البيت، عقوبة طبعا، هذا عقوبة للناس، نسأل الله العفو والعافية، لابد أن يحارب مثل هذا. طيب، باب النهي عن البول في الجوهري. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر قال حدثنا معاذ ابن هشام الدستوائي، هشام أبي عبد الله ابن أبي عبد الله الدستوائي، قال حدثنا أبي عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجوهري. طيب نقرأ الحديث 30 هذا يا أخوة ثم نختم إن شاء الله. باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم الملقب بقيصر من مشايخ الإمام أحمد قال حدثنا إسرائيل ابن إيه؟ ابن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق من أولاد إسرائيل، عن يوسف ابن أبي بردة، ويوسف هذا مدلس، مدلس عن أبيه، يوسف ابن أبي بردة عن أبيه قال حدثني عائشة، حدثتني عائشة، وابن أبي بردة هو حبيب ابن أبي بردة معنا. طيب عن أبيه قال حدثتني عائشة، إيش عندكم يا أخي، رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أي يطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى على كونه صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يذكر الله بلسانه. وهذا الحديث صححه جمع من العلماء، وتصحيحهم يمشى ويسلك ويقبل، وهذه من السنن والآداب. طيب إلى هنا يا إخوة سلامكم الله، أكتفي معنا. مرة واحدة ما أدري في زيادة في 30 في أين؟ كلها على استخرات كده 30 مش عارف بقى يمكن من استحسان الامام الشهيد حسن البنا رحمه الله تعالى. لا موجوده بقى في المظهرات، المظهرات موجوده بقى. المظهرات تعرفوا التثليث، التثليث في الاذكار لابد ان يكون بدليل، والاصل الاصل في الاذكار ان تكون احاديث ولا تكون ثلاثا او سبعا او غير ذلك الا بدليل. معنا فالشيخ حسن رحمه الله عليه في كتاب المظهرات اتى باذكار كثيره واستحسن فيها التثليث واحيانا سبع مرات وهي ليس عليها دليل. معنا يا اخوه جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واحد في المسجد عملنا في السن بين الشراب بقول له مساحه عليه قال لك الغش الميه بس بين الميه.